وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلما انصرف قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت والله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث قال فيه بعض العلماء أنه نصف الدين، والنصف الثاني في حديث عمر أيضا إنما الأعمال بالنيات. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الدين كله في هذين الحديثين. وبعض من العلماء قالوا بل جماع الدين في أربعة أحاديث، في حديث جبريل هذا، وفي حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين إلى آخر الحديث. فهذه أربعة أحاديث اشتهر كلام أكثر أهل العلم في أنها جماع الدين لما فيها من الخير العظيم الذي لا تكاد ترى شيئا يحتاجه المؤمن في دينه أو دنياه إلا وتجد خبره في تلك الأحاديث الأربعة. وبعضهم قال بل جماع الدين كله في حديث جبريل وحده. فإن هذا الحديث اشتهر بين أهل العلم بأنه حديث جبريل أو أنه حديث الإيمان أو أنه حديث الإحسان والإسلام. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجمع الدين في هذا الحديث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه بعد أن ذكر قصة أدت إلى سماع هذا الحديث، أن يحيى بن يعمر وهو من التابعين كان من تابعي البصرة من أهل العراق، ظهر في ناحية العراق في البصرة رجل اسمه معبد الجهني. هذا الرجل كان يتكلم في أمر القدر كما قال إنهم يقولون ألا قدر وأن الأمر عرف، يعني يقولون بأن الله لا يقدر شيئا ولا يعلم شيئا، لأن العلم مرتبة من أعظم مراتب القدر، كيف يقدر وهو لا يعلم؟ قالوا أليس الله عز وجل وصف نفسه بالعلم في القرآن إنه بكل شيء عليم؟ قال إن الأمر عرف أي جديد، يعني أن الله لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه، فإذا وقع وقع معه علم الله عز وجل. فلما بلغت هذه المقالة عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فإذا لقيت أولئك أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براءه مني. لكن قبل ذلك هذان التابعيان يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري رضي الله عنهما قال كلمة هي التي يجب أن تصغي إليها سمعك جيدا. قالوا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عما يقول هؤلاء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. كان التابعون رحمهم الله يعلمون أن التوفيق كله في الجلوس بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون مما علموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوفق لنا، يا لها من كلمة! لو تعلمون قدر الصحابة لولا أن الله وفق لإذنه مثل عبد الله ابن عمر لكان ماذا؟ إذا لم يكن يوفق إلى مثله من صحابة رسول الله، من الذي سيعلمه ويخبره أن لو أن لأحدنا من الأرض ذهبا، أو كما قال من أرض ذهبا فأنفقه لن يقبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر؟ من سيعلمه ذلك؟ إذا قلت إن ذلك في القرآن، أليس الله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر؟ الله عز وجل قدر كل شيء تقديرا وأنزل كل شيء بقدر وخلق كل شيء بقدر وبين ذلك في القرآن، أليس ذلك يكفي؟ نقول لا يكفي، فإنهم كانوا يقرؤون القرآن، بل كانوا يعلمونه ويعرفونه أكثر من صالح أمتنا في هذه الأيام، لكنهم ضلوا هذا الضلال البعيد مع وجود القرآن. فبين ذلك أو تبين لنا من ذلك أنه لا عصمة لأحد من الزلل والخطأ والانحراف عن عقيدة المؤمنين إلا بعاصم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين لنا مراد الله تعالى من كتابه الكريم. فإذا رأيت من يصدك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فاعلم أنه زائغ القلب منحرف الهوى. فإن الله عز وجل يقول في أمثاله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ليؤكد على ما بينه لهم من أن الكلام ليس من عنده، بل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بالحديث الذي سمعه من أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حدثني أبي، هكذا كان الآباء يحدثون أبناءهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الآباء يحرصون على هدى أبنائهم. أما إذا حدثتك اليوم عما يجري بين الآباء وأبنائهم عن أي شيء يحدثونه، يا بني إني أريدك أن تكون من أشهر لاعبي الكرة، فإن لاعبي الكرة اليوم من أغنى الأغنياء وأسرارهم مالا. يا بني لماذا لا أراك مع هؤلاء المغنيين والمطربين والممثلين، فتجد أن الآباء يدفعون أبنائهم نحو تلك الثقافات، فإن لم يكن هذا بلسان القال فقد كان بلسان الحال. فكم من أب سمع من ولده أنه يريد حينما يكبر أن يكون مثل فلان من لاعبي الكرة أو فلان من المغنيين، وأبوه يقول إني رأيت على ولدي موهبة أريد أن أنميها له، فيأخذ بيده إلى أقرب ناد ليعطيه بيده إلى مدرب يدربه على لعب الكرة ليشتهر ولده بلعب الكرة أو بغيرها من الثقافات والتفاهات التي انشغل بها أكثر الناس اليوم. لكن هؤلاء يقولون حدثني أبي. فبأي شيء حدثه؟ حدثه بالحديث الذي كان فيه جماع الدين، حدثه بالحديث الذي به عصم الله عز وجل هذه الأمة من الوقوع في بدعة معبد الجهني القدر. فقال حدثني أبي. عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مجالس الآباء عند النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أين كنت يا أبي؟ كنت مع فلان وفلان على المقهى نشرب الشاي. على المقهى هذه مجالسكم؟ كنت مع فلان وفلان نتسامر سويا أمام الدار، هذه مجالسكم؟ أما هم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثوب لا نعرفه منا أحد، دليل على أنهم كانوا يتواجدون ويتزاورون ويتعارفون، حتى إذا دخل بينهم غريب عرفوه وعرفوا أنه غريب لا يعرفه منا أحد. أما اليوم نحن في بيت واحد لا يعرف الرجل من الذي يسكن فوقه ولا يعرف الذي فوق من الذي يسكن تحته، لا يعرف هل معه أولاد أو ليس عنده أولاد، لا يعرف ولا يتفقد أحوال جيرانه. أما هم لا يعرفه منا أحد، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة المتواضع المتعلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم له هذه أركان الإسلام الذي جمعها حديث رواه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ففي هذا قدم الحج على الصوم، وفي الأول قدم الصوم على الحج، فكلها أركان الإسلام. فلما سأله عن ذلك أظهر له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام أن تقوم لله عز وجل بالأعمال الظاهرة، بالأعمال الظاهرة التي يجب أن يراها المؤمنون من بعضهم البعض، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فيجب أن يرى المؤمنون شيئا من عملك، فبين أن هذا الذي يجب أن يظهر هو الإسلام. فكل هذه الأعمال أعمال ظاهرة، أعمال جماعية لا تخفى على أحد، فالناس يجب عليهم إقامة الصلاة في الجماعة، وأن يصوموا معا جماعة، وأن يزكوا جميعا إذا أتى على الواحد منهم حق الزكاة ووجب عليه إخراجها، ويجب عليه أن يحجوا جماعة، ويجب على الجميع قبل ذلك كله أن يكون موحدون لله رب العالمين، موحدون باتباع النبي الأمين، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعمال ظاهرة. ثم بين أن الدين لا يقف عند حد الأعمال الظاهرة، بل هناك مرتبة أرقى وأعلى وأفضل من هذه الأعمال الظاهرة لكنها مبنية عليها. فقال: فأخبرني عن الإيمان. فدله على الأعمال الخفية التي يعرف بها المؤمن من غيره، فبين له وذكر أركان الإيمان الستة. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا هو شاهد الأمر، فإنه ذكر الحديث كله ليبين له أن الإيمان بالقدر الذي كانوا يسألون عنه إنما هو أحد أركان هذا الدين. فذكر له أركان الإيمان التي كلها من أعمال القلوب، من الأعمال الخفية. وما نقص إيمان عبد بأحد هذه الأركان إلا لما نقص إيمانه بالرابط بين هذه الأركان الستة، وهو أول صفات المؤمنين، كما ذكره الله عز وجل في أول آية في سورة البقرة، في أول سورة تقرأها بعد الفاتحة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. لما صار أكثر الناس لا يؤمن إلا بالماديات والمحسوسات الملموسات والمشاهدات المرئيات، ضعف الإيمان بالغيب، فضعف الإيمان بالله، فالله غيب لم يره أحد، وضعف الإيمان باليوم الآخر، فاليوم الآخر لم يره أحد، وضعف الإيمان بالرسل، فالرسل غيب لم نراها، وضعف الإيمان بالكتب، فلم يشهد أحدنا نزول الكتب فهي غيب، وضعف الإيمان بالقدر فهو غيب، لا يعرف الإنسان ماذا قدر الله له من خير أو شر. لما ضعف الإيمان بالغيب صار ما صار مما ترون وتسمعون، مما تنكره قلوبكم وألسنتكم وأعينكم. فإن كثيرا منا لا يرضى أبدا بما يدور حولنا وانتشر بيننا من تلك الأمور المنكرات. شباب لاهن في سماع الأغاني ولهي الكرة والجلوس في الطرقات والجلوس على المقاهي، يلعبون بالنرد، يلعبون القمار الميسر، بنات ونساء متبرجات يسرن في الشوارع على مرأى ومسمع من آبائهن وإخوانهن وجيرانهن. كل ذلك ننكره، لماذا يقع ذلك بيننا مع أننا ننكره، مع أننا لا نرضاه؟ الرجل الذي تخرج ابنته من بيته متبرجة هو رجل لا يرضى أبدا أن ينظر الرجل إلى بنته أو امرأته، فلماذا أخرجها؟ الرجل الذي استنكر على الفتاة تمشي في الشارع وأنكر عليها ذلك هو نفسه يجلس في بيته يشاهد الأفلام وفيها عنف من الرجال والنساء، وامرأته بجواره تشاهد معه أفخاذ الرجال وصدورهم، وهو لا يبالي حتى لو قال أنا لا أشاهد إلا قنوات الرياضة مثلا، مباراة تكون بين فريق وفريق، هذا أيضا رجال. أستغفر الله، أنصاف رجال، فمثلهم لا يقال عنهم رجال. أنصاف الرجال يجرون خلف كرة بلاستيكية بأفخاذ عالية، وهو امرأته بجواره تشاهد معه أفخاذ الرجال. أي امرأة هذه وأي رجولة؟ وهو الذي ينكر على أخيه وصاحبه إذ أخرج امرأته وبنته متبرجة من بيته. يا رجل، ما الفرق بينك وبينه؟ كل هذا ما كان ولا يكون إلا لما ضعف الإيمان بالغيب. لو أن كل واحد منا علم علم يقين بأنه سيقف بين يدي الله رب العالمين، سيسأله فوربك لنسألنهم أجمعين. الله عز وجل يبصر ونحن نصدق، فما أمارة تصديقك؟ ما أمارة أنك صدقت؟ فوربك لنسألنهم أجمعين. رأى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رجلا قال له: يا عم كم عمرك؟ قال: 70. قال: أتدري أنك منذ 70 عاما وأنت تسير إلى الله؟ كاد الطريق أن ينتهي، حياتك كلها إنما هي طريق سينتهي في نهايته للموت، وستقف بين يدي الله رب العالمين يوما. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: يا عم، أتعلم معناها؟ أتعلم معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: نعم، إنا لله أي أننا من خلقه جل وعز، وأننا سنقول في نهايتنا إليه، وسنذهب إليه، وسنقف بين يديه. قال: يا عم، من علم ذلك علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد لكل سؤال جوابا. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم يوم السؤال، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ثم قال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أيها المؤمنون أعلى مراتب الدين، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوصى أصحابه يقول: صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع. الذي يودع الدنيا ويعلم أنه على إقبال من الآخرة، وأنه على إقبال للوقوف بين يدي الله عز وجل، كيف ستكون صلاته؟ هكذا يجب أن تكون عباداتك كلها، الصلاة وغيرها، أن تعبد الله كأنك ترى. لو أنك راقبت الله عز وجل مراقبة من يعلم أن الله عز وجل يسمع ويرى، كيف ستكون عبادتك؟ وكيف سيكون ما تقدمه لنفسك؟ لا شك أنك ستكون من المحسنين، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، يعني إن غفلت أن تعبد الله على هذا الوجه، فاعلم أن الله لا يغفل أن يقيد عليك ما تعمل، فإنه يراك، فإنه يراك، فيقيد عليك كل شيء. لذلك كان في الصالحين إذا سئل عن الإنسان لا يستطيع أن ينفك عن المعصية، فماذا يفعل؟ قال: الأمر هي سهل، أنا أدلك على أشياء، إن فعلتها افعل بعدها ما تشاء من المعاصي. أدلك على أشياء، اعملها بس الأول ثم افعل ما تحب وما تهوى وما تشاء وما تريد. قال: ائتني بها يا ريت. قال: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصيه في أرض غير أرضه، فإنه لا يحب لك أن تكون في ملكه وتعصاه. فإن الرجل منا إذا دخل بيت أحد أصدقائه يستحي أن يفعل في بيت صديقه ما يشين صديقه، أليس كذلك؟ فكيف وأنت في أرض الله عز وجل؟ قال: هذا لا يمكن. قال: أتعلم ذلك وتعصى؟ قال: دلني على غيرها. قال: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه. أتأكل من رزقه وتعصاه؟ فإن الرجل منا حينما يريد أن يؤدب ولده على مخالفة فعلها الولد، فإن أول ما ينبه الوالد عليه ولده أن يقول: أنا لا أستحق منك ذلك، أنا الذي أطعمك وأسقيك وأكسيك، أنا والدك الذي ينفق عليك، هل أنفق عليك وتعصيني؟ هذا حق، حق الوالد، فكيف بحق الله عز وجل الذي هو الرزاق المتين سبحانه وجل وعز؟ قال: هذا لا يكون أبدا، كل شيء من رزقه. قال: أتعلم ذلك وتعصاه؟ قال: دلني على غيرها. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تجعله يراك. الله عز وجل قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا كان الله عز وجل أكرم الملائكة قال عنهم كراما الذين يقيدون على الإنسان ما يعمل وما يقول وما يعتقد، هذه الملائكة كرام، كيف تكون إهانة الكريم؟ كيف تكون إهانة الكريم إذا رأى الكريم منك ما يكره وما لا يحب؟ فإذا كانت معصيتك التي يقيدها الملك فيها إهانة لمن أكرمه الله عز وجل، فكيف سينظر الله عز وجل إليك؟ ذلك كان في الصالحين، من إذا أذنب يبكي ويقول يا رب أي ذنب فعلت لأهون عليك وأسقط من عينك فتيسر لي المعصية، أي ذنب فعلنا حتى هن على الله عز وجل فأسقطنا من عينه فأوقعنا الشيطان في هذه وتلك الذنوب العظام. قال هذه لا أقدر عليها، فكل تحت كل شيء تحت بصره سبحانه وتعالى فهو السميع البصير. قال أتعلم ذلك وتعصى؟ هذا هو الإحسان. ثم في آخر الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر في غاية ما يكون من الأمور، إذ أنه بين أمارة من أمارات الساعة. لما سأله عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أعلم متى هي، كما أنك أيها السائل لا تعلم أين متى هي. قال فدلني على أماراتها، اذكر لي شيئا من علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وهذا منتشر في الناس بشكل عجيب، وهو كناية عن ظهور العقوق، عقوق الوالدين. أن تلد الأمة ربتها، الأمة الجارية والربة السيدة التي تملك هذه الأمة، فالسيدة هي التي لا حق الطاعة على هذه الأمة. فتخيل أن تكون الأمة هي الأم، فالبنت والولد يعامل أمه وأباه كأنه هو الأب، هو الذي يربي والده. الابن اليوم يقف ليحاسب والده، البنت تقف لتحاسب أمها، البنت والولد. صار العقوق في الناس بشكل حتى سمعنا أن الولد يقتل أباه والبنت تقتل أمها. لماذا هذا؟ لماذا انتشر هذا مع علم الجميع أنه لا يدخل الجنة عاق؟ الكل يعلم هذه البنت التي أخذت بيد أمها لتضعها في دار المسنين، أو هذا الولد الذي ألقى بوالده خارج بيته، والقصص في ذلك لا تكاد تنتهي. من أين جاءنا هذا؟ ثم قال وأن ترى العالة الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. العالة الفقراء الذين لا يؤبه لهم بين الناس، هذا يتطاول، إما أن يكون اللفظ على ظاهره فيتطاولون في البنيان، أن يملكون من البنيان المباني الطويلة التي تسمى اليوم بناطحات السحاب أو بالأبراج أو بالعمارات. بعدما كان حافيا راعيا حفاة رعاة، كيف سيكون حاله بعد أن يمده الله عز وجل بهذه الأموال فيتكبر بها على الناس فيتطاول عليهم كما تطاول في بنيانه؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. هذا يعني عقاب إذا جمع لأحد، فاعلم أن مصيبته مصيبة. فقال: ملك كذاب، ملك كذاب، لأنه كذب من غير ذلك. ما الذي يدعو الملك حتى يكذب؟ وشيخ زاني، الشيخ الرجل الكبير الذي فقد شهوته فليس عنده ما يدفعه إلى الزنا، فلماذا زنا؟ وعائل مستكبر، عائل على الناس لا قيمة له، لا ينفعه لا في دين ولا في دنيا. فالعالة ليس فقط الفقير، فقد يكون فقيرا لكنه من أنفع الناس للناس، كما أنه قد يكون غنيا وهو من أضر الناس على الناس. لكن العالة هو الذي لا يؤذى له، لا ينتفع منه الخلق لا في دنيا ولا في دين، يعيش عمرا مليئا بين إخوانه. ماذا قدم لهم؟ ماذا قدم لدين الله عز وجل؟ والله لو كان من أزرى الأزرياء، ولو كان من أصحاب الدثور والقصور، ثم هو لا ينفع نفسه ولا ينفع مجتمعه ولا ينفع بلاده ولا ينفع الناس في دينهم، عالة. فهذا العالة يستكبر على الناس ويتطاول عليهم لأن معه شيء من المال أو من تطاول البنيان، فلا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. نسأل الله العافية. هذا الحديث أيها المؤمنون لم يزل فيه عبر وعظات كثيرة، لكن نكتفي بهذا. فتأمله جيدا واحفظه، وحفظه لعيالك، واجعلهم من ورائك يقولون: حدثني أبي